تلاوة قرآنية مباركة عطرة يتلو على مسامع حضرتكم علم من أعلام وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي، فليتفضل سيادته مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده

في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا رب العرش العظيم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.

الحسنى وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا والأمر إليك فانظري ما تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية وجعلوا أعزة أهلها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظر بما يرجع المرسلون فلما جاء فلما جئت سليمان قال أتمدونني بمال فلما جيء سليمان قال أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم أرجنهم منا ولنخرجنهم

قيل لها دخل الصرح قيل لها دخل الصرح فلما رأت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا وما ضل صاحبكم وما غوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا علمه شديد القوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق العالي وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأو ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يري ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة ولقد رأيه نزلة أخرى ولقد رأى ولقد

به ورسوله. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على تسليما. صدق الله العظيم. الفاتحة. يا حي يا قيوم استخفاع بالقران العظيم وفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بهذه الآيات البينات قد اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي إحياء هذا الحفل بمناسبة حفل زفاف الأخوين الأستاذ محمد أحمد برع الشيخ على كريمة الحاج علي إبراهيم محمود، والأستاذ محمود أحمد برع الشيخ على كريمة الحاج محمد حسن محمد. كان هذا الحفل من مساء اليوم 20 من شهر ربيع الآخر في سنة 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق اليوم السبت 5 من شهر ديسمبر في العام 20 بعد 2000 من الميلاد، من محافظة قنا في جزيرة دندرة. أحييكم ونقول العرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، مع تحيات الهندسة الإذاعية المؤسسات الصوتية مؤسسة أبناء المهندس جمال أحمد حسني في سوهاج المنشاة الأحي وغرب، مع تحيات الفراشة المعلم عارف الليبي البوفي والمشروبات الحاج محمد الطوي. إلى أن نلتقي على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العاقبة عندكم في المسرات، العاقبة عندكم في المسرات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.